آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج، بغير ممازج أي مخالط، كقطع كافور وعود قماري وعود قماري أو دهن طاهر، الاختلاف عن أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لا معدن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا بين أنواع المياه، فتكلم المصنف رحمه الله عن الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن الماء كما سيأتي بيان قسميه الطاهر هو النجس. فهو يتكلم عن الطهور، والماء الطهور هو الذي باق على خلقته، كالماء النازل من السماء والماء النابع من العيون ومن الأنهار، وكذلك مياه البحر، فهذا باق على حالته وعلى خلقته. هذا هو الطهور بإجماع العلماء رحمهم الله، يحصل به رفع الحدث ويزال به أثر الخبث، سواء في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فهذا هو الطهور. لكن هذا الطهور قد يحصل فيه تغير، قد يحصل عليه تغير، والتغير قد يكون بنجاسة، وقد يكون بشيء ليس بنجس طاهر. إن تغير بنجاسة، بأن غلبت النجاسة على طعمه أو على ريحه أو على لونه، فهذا هو النجس بالإجماع، لا يجوز استعماله ولا يجوز شربه ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فهذا الذي تغير بنجاسة. بقينا بالقسم الثاني الذي يتغير لكنه تغير بغير نجاسة، تغير بشيء طاهر. الشيء الطاهر هذا ينقسم إلى قسمين أيضا، لأنه إما أن يكون خالط الماء ويمازج وما تخلصه منه، فإذا خالطه ولم تستطع أن تخلصه منه هذا يسمى الماء الطاهر. معنى طاهر أنه طاهر يصلح للشرب ويصلح للطبخ، لكن ما ترفع به حدث ولا تزيل به خبث، لأنه تغير بشيء يخالطه ويمازجه فأصبح سلب عنه اسم الماء الحقيقي، بل ينقلب إلى مسمى الشيء الذي اتصف به. كما لو مثلا طبخت مثلا لحمة في ماء تغير لونه صار سامن وكذا، فهذا ما يسمى ماء، قال له مرق، فتغير مسمى الماء فهذا طاهر فيشربه كذا، لكنه ما يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فإذا تغير بمثل هذه الأمور بدهن، أو تغير بعود القماري أو عود القسط، لأن العود القسط إذا وضع فيه فهو يتحلل ويمزج الماء ويخالطه، فتغير مسمى الماء عن أصله، ففي هذا يكون من القسم الطاهر الذي يجوز لنا استعماله لكن ما تتوضأ به ولا يزيل نجس. هذا على القول بأن الماء ثلاثة أقسام، وإلا ففيه قول آخر عند العلماء أن الماء قسمين، إما طهور وإما نجس، ولا هناك قسم ثالث، ولعل هذا هو الأصح دليلا، وإن كان كثير من العلماء رحمهم الله يفرقون ويجعلون ثلاثة أقسام، لكن الأصح دليلا أنه قسمين، إما يكون ماء طهور، وإما أن يكون في الشيء الذي يسمى طاهر هو الماء داخل في مسمى الطهور، وإما أن يكون نجس وهو ما تغير، كما قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فهذا هو النجس، أما سوى ذلك فهو طهور يستعمل. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكثير من العلماء رحمهم الله. هنا قال في الشرح: وفي وإما أن يتغير بغير شيء مازج ما يخالطه، تغير مثلا من أجل ريحه، أو تغير مثلا الريح سفت فيه أشياء مثلا مثل تبن ولا ورق شجر من غير قصد ما وضعها أحد، إنما الرياح زفته وتغير لون الماء أو ريحه بسبب هذا اللي سقط فيه من أوراق الشجر أو من التبن أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يسلبه الطهورية، لكن على ما كان عليه، لأن هذا لا يمكن التحرز منه. الأنهار والمياه اللي تجري وكذا والعبر لا بد تساقط فيها شيء من هذا، ولو كذا كان المياه كلها يندرج. وكذلك مثلا إذا نبت فيه طحلب الذي هو بعض الناس يسميه طحلب، بعض الناس شبع، وبعض الناس يسميها عرمض، مثل ما جاء في قول الشاعر: ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي، تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الطلح عرمضها طامي. العرمض هو الطحلب والشبع اللي يكون على الماء، هذا ما يأثر فيه مع أنه ربما يكون خضر الممنوع وربما يكون له ريح، لكن هذا شيء طبيعي من الماء ما لا يؤثر فيه، بل هو باق على طهوريته. هنا قال في الشرح وفي معنى ما تغير بالقطران والزفت والشرح، فذلك الذي تغير بالقطران يصب عليه قطران ولا يصب عليه كاز ولا كذا، هذا تغير على القول بأن ثلاثة أقسام ما يصح الوضوء به مثل هذا. نعم. لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لا معدني، أو ملح مائي. الملح ينقسم إلى قسمين: ملح مائي وملح معدني. أما الملح المعدني فهو الذي يؤخذ من الجبال ويقص وكذا من نوع الجص ومن نوع يعني معدن من المعادن، هذا من نوع تكسره مثل ما تكسر الحصى، هذا الملح يسمى المعدني من لأنه من معدن، مثل ما تكسر الجص تطلع الجص ولا كذا النور أو غير ذلك من الأشياء التي هي نوع من أنواع المعادن، فهذا معدن، هذا لو تغير فيه يسلبه الطهورية عندهم على القول بأن سفر. أما الملح المائي فهذا لا يؤثر لأن أصله ماء والماء مع الماء ما يخالف، البحر ملح من أشد الملوح، ومع ذلك النبي يقول هو الطهور ماءه. لما سئل النبي عن البحر قال له رجل: يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فقال صلى الله عليه وسلم: في البحر وهو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأخبرهم أنه طهور ما توض فيه وغسل النجاسة وكل شيء، وميتته أيضا حلال. فزادهم على سؤالهم، سألوا عن الماء وقال ربما أن هذا أيضا يشكل عليكم أكثر، لو وجدتم سمكة ميتة تأكلون، نعم كلوها، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فبين عليه فهذا الملح المائي في بعض البلاد تجد الملح المائي مثلا يجون بملمحل الصبخة والأرض الذي فيها يحفرون به ويتجمع فيها الماء هذا لكنه شديد الملوحة من أجل طبيعة الأرض وما فيها من الصبخ وكذا، ثم ينزلونه ثم يجعلونه في محل، وإذا قام له يومين أو ثلاثة تجمد وقشه وصار ملح، هذا هو الملح المائي، هذا لو خلطه ما يأثر لأن أصله الماء إلا أنه بس تجمد. أما المعدني هذا يؤثر، قالوا لأنه من غير نوع الماء، فإذا خالطه شيء من غير جنس فهذا هو الذي يؤثر به. نعم. أو بملح مائي لا معدني فيصلبه الطهورية. نعم لا معدن. نعم. نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا. أو سخن، هذه من هذه الأشياء التي تكره، إذا خالطه يكره كره لكن لا يصلبه الطهورية، كان معدني سلبه الطهورية، لكن مثل هالأمور هذه ما يصلبه الطهورية إلا أنه إذا استعملت شيء ما طرأ عليه فهو أفضل. فإذا خلطه الماء الملح المائي هذا لكن على طهوريته ما يؤثره، لكن سرك توضأ بشيء ما جاء شيء هذا أفضل، مكروه كراه. أو سخن الماء بشيء نجس فهذا أيضا يكره استعماله ولا يحرم، لأنه يحتمل احتمال أن يجي شيء من النجاسة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولذلك لم يمنعوه، لكن قالوا الوضوء من غيره أحسن مخافة يتصاعد إليه أجزاء لطيفة من النجاسة. لو مثلا سخن بعظام ميته، عظام الميت نجس، أو بروث غير مأكل اللحم مثل روث الحمار ونحو ذلك، أو روث البغل، فهذا نجس يكره كراهة، لكن لو توضيته فلا فيه بأس. نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا. نعم. إن لم يحتج إليه. نعم يكره كراهة، لكن احتجت لما عندك غيره فتوضبه ولا يجوز تتيممه عندك. سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا. نعم، سواء شك بحصول الماء أو لم يشك تركه أحسن، وإن احتاج إليه فهو استعمله وتوضأ فيه. نعم، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه. لأنه لا لا يؤمن، لا يسلم. ها؟ لا يسلم غالبا، لا يسلم. صحيح، يعني لا يسلم من عجزة لطيفة من النجاسة، فاجتنابه أو لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، من وصول أجزاء لطيفة إليه. نعم، سعودة من أجزاء لطيفة إليه، من أجزاء لطيفة إليه، من سعودي، من سعودي أجزاء لطيفة. أين يقول لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة. كل واحد سعود أو وصول، لأنه ما هو واصله إلا إذا صعد، فتعبير بوصول أو سعود ما أنا واحد. وكذا ما سخن بمغصوب، كذلك أيضا ما سخن بمغصوب، إنسان يأخذ حطب من حطب غيره ولا من غيره مسخن عليه ماء علشان يتوضأ، لا استأذن، فإن فعلت فهو يكره كراهه استعماله ولا ما يحرم، لأن هذا ما له تعلق بالصلاة ولا له دخل، المهم الماء، لكنك استعملت هذا مما يكره، لأن هذه العبادة ما ينبغي أن تستعين بالعبادة على معصية. نعم، وماء بئر بمقبرة. نعم، وماء بئر بمقبرة، ماء البئر كذلك هي وراء الذي في المقبرة يكره استعماله في الوضوء مكراهة، لكن لو توضأت ما في بأس. نعم، وبقلها وشوكها كذلك أيضا، الذي ينبت في المقبرة من الشوك ومن البقور ومن كذا الأحسن عدم التعرض له، ولا تستعمله ولا تأكل منه إذا كان مما يوكل، ولا توكد به إذا كان مما يوكد به. نعم، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. نعم، واستعمال ماء زمزم بإزالة الخبث، يعني ماء زمزم الناس محتاجين إليه للشرب والرش على أبدانهم، ولأن النبي يقول فيه ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فماء زمزم شريف وفضيل وهو أفضل أنواع المياه، فيكره كراهة إزالة الخبث فيه. أما الوضوء فلا يكره، كونك تتوضأ من زمزم أو تغتسل من زمزم، لأن النبي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فلا في كراهة، لكن غسل النجاسة من زمزم بعض العلماء رحمهم الله يكرهه، بعض العلماء يقول أيضا ما يكره، ما زمزم هو اللي طهر هو أفضل من غيره، فلا يكره إزالة النجاسة فيه. ولذلك الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام معجزة معجزة الله، العلماء يكون أفضل مما زمزم، لأن ماء زمزم لما احتاج الصحابة رضي الله عنهم في سفر احتاجوا إلى الماء ولم يكن معهم شيء، فسأل النبي هل معكم ماء، فجاب أحد منهم إناء في ماء قليل بحيث والماء صغير، بحيث النبي لما وضع يده ما بسطح كذا ما يسعها الإناء، قبض أصابع ووضعها في الإناء من صغره، فجعل الماء يفور من بين أصابع صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يغرفوه حتى توضأوا، وهم اختلف العلماء فيهم، من قارنهم 80 ومنهم من قال 300 شخص، وتوضأوا وشربوا وتوضأوا وملأوا ما معهم من الأواني، وهو ينبع من بين أصابع النبي، لما خلصوا رفع يده عليه الصلاة والسلام ووقف، فقال العلماء الماء اللي نبع من بين أصابع الرسول أفضل مما زمزم، ومع ذلك الناس توضأوا واستنجوا وغسلوا معهم وملأوا النبي عليه الصلاة والسلام، فالماء إذا كان هذا في زمزم ما في مانع، وهذا هو الصحيح أنه ما في مانع، لكن يرون الذين قالوا يكره يرون حديثا وهو ما هو بحديث عن النبي، إنما من قول العباس رضي الله عنه لأنه كان هو المتولي عليها، وقال لا أحلها، أي زمزم لا أحلها، لا أحلها لوضوء ولا لغسل نجاسة، وإنما هي للشارب ذا حل وبل، لكن أول شيء أن الحديث هذا أنه المنقول هذا أنه ما صح، الأمر الثاني ما هو عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحيح هذا ما له قيمة، لأنه أولا أنه ما ثبت عن العباس، والثاني أنه لو ثبت عن العباس، العباس ما هو مشرع، وزمزم ظاهر وله العباس اللي مظهر زمزم، زمزم من وقت خليل الرحمن طالعه، ولكن يمكن إيه لو قدرنا وفرضنا فرض إن هذا صحيح إنه قاله، فهو يمكن إنه في وقت الناس كثروا والماء ما هو كثير، فأراد إن الناس يتساوون بالشرب وكذا، ما واحد يأخذه عن الناس ويروح يغسل بنجاسة ويروح بالوضوء ويحملون ذلك، يخلي الناس يتساوون به. فلكن ما دام زمزم الحمد لله كثير ولا فيه فلا فيه مانع. ولذلك العلماء يقولون وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع يليه ماء زمزم فالكوثر. فهذا هو الذي ومع ذلك الناس الماء اللي نبع من بين أصابعه، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ونبع من أصابعه، ما في شك أنه أفضل وأشرف مما زمزم. ما أنزأوا زمزم قال فيه صلى الله عليه وسلم طعام وطعم وشفاء وسوكم. فالصحيح أنه لا بأس به إزالة النجاسة منه، لكن تركه من أجل احترامه أحسن. إذا كان موجود عندك ماء غير زمزم لزالة النجاسة فاستعمله، وتكون تركك ماء زمزم ما هو لأن القصور، لا، لشرفه وتعظيمه واحترامه. لكن نسأل ما عندك غيره لا بأس، ولا يجوز إنك مثلا تصلي بثوبك نجس وعندك ماء زمزم لازم تغسله، أو تصل عندك نجاسة تصلي لازم تغسله منه، أو توضأ أو تستنجي، ما في مانع من هذا. هنا واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء ولا غسل. وهذا أيضا الكلام هذا هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يقول يكره استعماله. ألا إمت الثلاثة يقولون أبد زمزم وغيره واحد، لكن الإمام أحمد من باب يعني رحمه الله على هذا الأثر، والثاني أنه احترام الماء زمزم وعن لا يضيق على الناس، الإمام أحمد قال لا يكره به إزالة الخبث من باب الاحترام لزمزم. ولذلك عدت هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد، ولذلك يقول صاحب المفردات وكره لرفع حدث من زمزم كخبث بل صنه للتكرم يصان تكريم له، فإذا احتجت له ما فيه هناك أمان هنا. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو العاجل لم يكره. هذا أيضا إذا الطهور إذا تغير في مكانه يكره، لكن إذا تغير في مكانه بصعود الرائحة فيه، لأن الماء إذا احتبس في مكان لما تجيه الريح فإنه يكون له رائحة، وهذا يسمى الماء الآجن ويسمى الصاري، يعني ماء له رائحة منتنة لكن مهب عن نجاسة، إنما بس من أجل أن الماء ربما يكون في حفرة أو يكون في بير ولا تتسلط عليه الرياح وتنفى القذى عنه فيحدث له رائحة بهذا. فهذا بالاتفاق انك تتوضأ منه ولا في شيء ولا في بأس. وهذا كثير ما يحدث بالآبار المهجورة، تكون بئر مهجورة وفيها ماء لكنها لقعلها الريح والشمس ما تتسلط عليها فيبقى الماء منتن، ولذلك يسمى باللغة الماء الآجن، ويسمى كذلك الصاري اللي له رائحة، فهذا يرفع الحدث ولا في شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. إيه نعم، هذا بإجماع العلماء أنه لا تغير الماء وهم مكانه، لأن الماء إذا مثلا كان في بئر ولا في مكان واطي ما تتسلط عليه الشمس ولا تتسلط عليه الرياح لا بد أن يحصل له رائحة، بخلاف الماء الجاري يزول عنه الشيء هذا، لكن هذا المستقر يكون له رائحة، فهذا ما يأثر فيه، توضى منه وأزل النجاسة ولا في شيء. لأنه عليه الصلاة والسلام توضى بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. سمع ابن سيرين أو بماء أو نعم، الخلاف هذا ضعيف، مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ما الخلاف ماله، ما ينظر إلى خلاف من شذ النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء أجمعوا عليه والنبي فعله صلى الله عليه وسلم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فاللي خالف الرسول إجماع الأمة هذا ليس له حظ من النظر. نعم. أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن أو تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. نعم، هذا الماء الذي أيضا الماء قسمين اللي تغير ريحه، إما أن يكون تغير رائحته بدون سبب، وإنما هو لبعده عن الشمس وعن الريح صار له رائحة، ما جاء شيء سكت فيه وإذا انتهى الكلام عليه. يعني النوع الثاني تغير بريحة الشيء تساقط فوق مثلا شجر، أو الريح تسفي عليه من أوراق الشجر ونحو ذلك وتغير بهذا، فهذا أيضا لا يؤثر، إلا إن كان وضع قصد إنسان جاء وكبه مثلا له مجموع مثلا من التبن أو جذعه مثلا شيء من الأشجار حتى تغير، فهذا إذا كان موضوعا قصد هذا يصيبه الطهورية، أما إذا كان من غير قصد فهذا لا بأس به. نعم. أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبي فلا يكره. فهذا أيضا ولا في كراهة، لو كان مثلا غدير وجدت لك غدير بالبر، غدير ماء ولكن بجانبه ميتة، ولا منك شمت الماء ولو بريحة الميتة، الميتة ما هي فيه لكن الهواء يجيب ريحته وأثر على الماء، هذا ما يؤثر، توض فيه واشرب منه ولا فيه كراهة، لأن الريحة ما هي بتخالطه، الريحة ما تخالطه فلا يؤثر فيه. نعم. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. نعم، اتفق العلماء أن مثل هذا اللي تغير مجاورة شيء له ريحة ما يؤثر حتى ولو كانت نجسة، مثل الميتة نجسة لكن ريحتها ما تنجس. نعم. أو سخونة، مثل ما يخرج من الإنسان الريح، إذا خرجت الريح من الإنسان فهذا ينقض وضوءه ولازم يتوضأ، لكنه ما تنجس ثوبه ولا تأثر عليه ولا يستنجى منه، بل يكره الاستنجى منه، بل بدعة الاستنجى منها، مثل الريح هذه ما تأثر. نعم. أو سخن بالشمس أو بطاهر أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. نعم، كذلك إذا الماء الذي يسخن بالشمس اللي قصده بذلك لما قال الماء المسخن بالشمس، لأن بعض العلماء يقولون الماء المسخن بالشمس يكره، الصحيح عدم الكراهة، والذين قالوا يكره ما قالوا يكره النجاسة وكذا، لا قالوا عن مسألة طبية لكنها ما ثبتت، مسألة طبية يقولون إن الماء إذا مكث بالشمس طويل توضيت مثلا لمنوعه محتمين بالشمس وكذا ربما يحدث البرص ونحو ذلك، لكن هذا ما ثبت، فالذين كرهوا من ناحية طبية من هذه الناحية، والصحيح عدم الكراهة. نعم. لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. نعم، كانوا يسخنون الماء، وكذلك أيضا دخلوا الحمام، ومن المعلوم أن الحمام يسخن بالماء ويسخن بالشمس فاستعملوه من غير نكير. نعم. ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة. نعم، قد يقول إنسان أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا الحمام، والنبي أيضا ورد عنه أحاديث لكنها ما هي إلى ذاك في الصحة، أن النبي قال أنكم ستفتحون بلادا يذكر فيها الحمام فمن كان يرجو الله منهم فلا يدخله، لكن لو ثبت هذا لكان دليل ما في شك، لكنه ما ثبت هذا، لكن الصحابة كانوا يكرهون دخول الحمامات، المنظمة هذه اللي تجمع أخلاط من الناس، لكن كرهوها ما هم من أجل أن المساخن، لا هم يسخنون الماء، لكنهم كرهوها مخافة مشاهدة العورة وكراهية للاختلاط، فهم يكرهونه ولا يجونه من أجل هذا، فأما كون الماء مسخن هذا لا يؤثر. نعم. أو قصد التنعم بدخوله. نعم، أو قصدهم بذلك عن التنعم، لأنه دخول الحمام المنظم هذا إنما هم باب التنعم من باب التنظف وكذا، فهم ما يهمهم هذه الأمور. نعم. لا كون الماء مسخنا. نعم. فإن اشتد حره أو برده كره. نعم، إذا اشتد برد الماء أو اشتد حره يكره استعماله، والسبب ما هو بيرجع للماء، السبب أنه يرجع للحرارة نفسها والبرودة نفسها، لأن إذا كان بارد قد الإنسان ما يستكمله، يهاب برودته هم ما يستوعب غسل وجهه، يهاب برودته هم ما يستوعب غسل أعضاءه، قد يقصر في الأرض، فهو يكره لهذا مخافة لا يسبغ الوضوء، لأن من شدة البرودة قد الإنسان مثلا ما يسبغ الوضوء، أو كذلك من شدة الحرارة قد لا يسبغ، فهو مكروه من هذه الناحية لشدة الحرارة أو شدة البرودة لا لذات الماء. لمنعه كمال الطهارة. لمنعه كمال الطهارة، قد يمنع كمال الطهارة. نعم. وإن استعمل قليلا في طهارة مستحبة كتجديد وضوء كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، وغسله ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في صلبه الطهورية. نعم، يجينا حكم الماء الطاهر، علشان وهذه فارع المسألة، هذه فارع على تعريف الماء الطاهر. الماء الطاهر هو الذي خالط شيء، ومن أقسامه الماء اللي انت توضيته. لو مثلا توضيت تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت يديك وغسلت رجليك، والماء اللي انت غسلت بوجهك ويديك اجتمع وصار، هذا يسمونه طاهر. رفع الحدث ما يرفع به الحدث مرة ثانية، هذا طاهر، هذا ما يستعمل مرة ثانية، لأنك استعملته فلا تستعمله مرة أخرى. استنشقت وتمضمضت وغسلت وجهك وغسلت يديك وغسلت رجليك، هالما اللي غسلت بوديك ورجليك تساقط واجتمع في إناء وإلا في محل مثلا، هذا ما توضأ به مرة ثانية، لا أنت ولا غيرك، لأنه رفع الحدث به فلا يتوضأ. لكن لو كان ما رفع الحدث، لو كان أنك على وضوء وتوضيت واجتمع منك هالماء، هذا لا بأس، لأنه ما رفع الحدث، فالذي ما رفع الحدث يجوز أن يرفع به الحدث مرة ثانية. أو كذلك مثلا ارتسلت غسل مسنون، ما هو غسل واجب، غسل الجنابة واجب، وغسل الجنابة أيضا يرفع حدث، فالذي ارتسلت ما غسل الجنابة وجمعته ما يصح توضأ به. لكن لو أنك مثلا اغتسلت مثلا لأجل غسل الجمعة اللي هو مسنون، أو غسل العيد الذي هو مسنون، أو قصد التبرد، فهذا لو اجتمع الماء تجوز لك أنك توضأه مرة ثانية. نعم، أو كذلك لو توضيت غسلت وجهك مرة والغسل هذه المرة يعني بلغت وجهك كله ويديك كذا، فغسلت مرة يكفيك، الوضوء مرة يجزي، غسل الوجه مرة واحدة يكفي، بشرط انك تغسل من منابت الشعر الى الذقن ومن الاذن الى الاذن، اذا غسلت مرة واحدة تكفيك. غسل اليد كذا، مسح الرأس كذلك، اليد لو غسلته مرة واحدة واستكملت غسله يكفيك. لكن لو اردت انك تأتي بالسنة والغسل ثلاث مرات، فالمستحب ان تغسل وجهك ثلاث مرات ويديك ثلاث مرات، تمسح رأسك مرة وتغسل رجليك ثلاث مرات، هذا الافضل. فما زاد على المرة الواحدة سنة، ما هو واجب، فلو اجتمع من هذا الماء الذي هو السنة جاز لك أن ترفع الحدث فيه. نعم، وكره للخلاف في صلبه في سلبه الطهورية. أي نعم، كره من أجل الخلاف بس. نعم، فصحيح أنه ما في كراهة إطلاقا. نعم، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. لم يكره إذا كان قصد التبرد، ما هم تبي ترفع به مثلا تستعمله من أجل السنة مثل غسل الجمعة، هذا مسنون، والمسنون لابد له من نية، السنة إذا فعلتها لابد لها من نية، لكن التبرد هذا تبي تبرد بالماء، هذا ما له نية ولا، فهذا اللي ما له نية ما يأثر عليه شيء. لكن اللي له نية، إن كان نية عن شيء واجب سلب الطهري، وإن كان شيء مستحب كره، وإن كان أنه تبرد ما عن مسنون ولا عن واجب، فهذا غير مكروه. وإن بلغ الماء قلتين، تثنية قلة وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة. يعني اسم القلة، القلة معروفة، جرة كبيرة يجعل فيها الماء تحمل لها قريب مثلا 200 رطل أو في هذا، هذه تسمى قلة لأن بمقدار ما الرجل النشيط يشيله يقله، فهذا سبب تسميتها قلة. وإلا كيف كلمة قلة، القلة هذا اسم لكل ما على وارتفع، ولذلك تسمى رأس الجبل تسمى القلة، قلة الجبل، مثل ما قال الشاعر: ليتني قبل ما قد بدا لي في قول للجبال أرعى الوعولة، ثم قال مية بن أبي الصلت. فهذا قول للجبال أعاليها، وكل شيء مرتفع هذه مثلا يقال قلة، ويقال أيضا قمة، قمم الجبال وقول للجبال، مثل ما قال الشاعر الآخر: باتوا على قول للأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، نادى بهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا. قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. الشاهد باتوا على قلل الأجمع. فالقلة والقمة هي قلل الجبال، وهي اسم لكل ما ارتفعوا على، والمراد هنا الجرة الكبيرة من خلال هجر. نعم، لأن النبي قال قلتين، وهذه هي المعروفة في وقت زمن النبي ومعروفة، لكن العلماء رحمهم الله قدروها، قالوا إن القلة الواحدة تشيل قربتين وشيء، فيكون الشيء هذا لحظة يكون نصف، فقدروا القلتين بمقدار 5 قرب من القرب المتوسطة، ومحارب الرطل قريب من 500 رطل، فهذا قريب من 500 رطل، وهي بالقرب قريب من 5 قرب من القرب المتوسطة، وكذلك أيضا قدروها بذراع، وقالوا لك كان مثلا في حفرة إذراع بذراع بعمق ذراع، هذه هي القلتين، فقاسوها العلماء رحمهم الله في هذه الأمور كلها. وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير يعني هذا يسمى كثير، إذا بلغ هذا فهذا مع الكثير، لو وقع فيه نجاسة قليلة ما أثرت فيه، باقي على طهوريته، إلا إن غيرت لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجسنا. اصطلاحا هما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها إلى قي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، و446 رطلا، و3 أسباع رطل مصري، و177 رطل دمشقي، و85 رطل حلبي، و89 رطلا وسبعاني، ونصف سبع رطل قدسي. لا ما عدا الاختلاف اصطلاح الناس مقدار الرطل ونحو ذلك، لكنها تحديدها في الذراع هذا يضبطها، ذراع بذراع بعمق ذراع، هذه المشقي ونصف سبعه ونصف المسري وربعه وسبعه، فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي، أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور، لقوله طهور إذا بلغ هذا المقدار وقعت فيه نجاسة مهما كانت ولم تغير ريحه ولا لونه ولا طعمه فهذا طاهر، لأن النبي يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني ما تؤثر فيه النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه. نعم، إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره. قال الحاكم: على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي. وحديث: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يحملان على مقيد السابق. نعم، يحملان على المقيد السابق، وهو إذا كان الماء قلتين فأكثر. أما إذا كان دون القلتين وسقطت فيه نجاسة فهو ينجس ولو لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه. نعم، يحملان على المقيد السابق. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلة. أما قوله إذا سقطت فيه نجاسة إذا كان قلتين فأكثر، فهذا ما يؤثر فيه نجاسة إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه. وإذا نقص عن القلتين وقع فيه نجاسة ينجس ولو لم يتغير طعمه أو ريحه. لكن قوله إذا بلغ قلتين وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير غير بول آدمي أو حذرته، الاستثناء هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا فرق بينها وبين غيرها. هذا هو الصحيح. نعم، أن عذر بول الآدمي أو عذرته لا تزيد نجاسة على غيرها من الفلسة، تشد نجاسة من نجاسة الكلب ولا غيره، فاستثناءه هذا ما هو في محله، وإن كان قال به بعض العلماء رحمهم الله وساقها المصنف على هذا القول، لكن قول الجمهور رحمهم الله أن هذا الاستثناء ليس في محله. نعم، قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة 9 قربتين وشيئا. نعم، فرأيت القلة 9 قربتين وشيئا. نعم، فرأيت القلة 9 قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل. يعني قربتين وزيادة، يعني أكثر من القربتين. نعم، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا. نعم، نصفا. فكانت القلتان 500 بالعراقي. نعم، أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم، عد هذا استثناء من قولهم لما قالوا أن العذرة إذا وقعت فيه لو كثرت نجسه، قالوا لا، إذا كان يشق نزحه فيه ما تنجسه، فهذا الدل على ضعف هذا القول، والصحيح أنها كغيرها من النجاسات. وأما قوله مش ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة، فهو يقصد بذلك المصانع طريق مكة، يقصد بذلك البرك التي عملت على عهد في وقت هارون الرشيد، التي قامت بها زوجة هارون الرشيد زبيدة، وعملت برك كبيرة من بغداد إلى مكة، كل ما محى الوادي تبني فيها بركة، فإذا مشى الوادي ملأها بالسيل، وصار كل مرحلة للحجاج يجدون هذه البركة ويأخذون مياههم، فهي من العراق حتى تصل إلى مكة. هذا طريق معروف ومسلوك للحجاج، وهذه يسمونها المصانع لأنها عملت بحجارة وعمل فيها شيء من الجص وكذا، بحيث أنه يجتمع الماء ولا تشربها الأرض، فيبقى فترة طويلة 4 أشهر و5 أشهر، وبعضها ربما يبقى إلى سنة والماء موجود فيها. فهذه المصانع لو وقع فيها شيء صعب أنك تبدل، لأنها ما لحد. نعم، كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. نعم، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزعه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة. أي نعم، هذا مفهوم كلامه، وإن كان غير صحيح لكن هذا مفهوم. ويستدلون بحديث ضعيف روي عن علي رضي الله عنه أن صبيا بال في بئر فأمر بنزحها، فهذا الحديث أولا أنه ما ثبت. نعم، والثاني إذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء فنعم. أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، فلو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب، وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. أي نعم، لكن هذا لا يدل على التنجيس، وإنما هذا إنما هو يقدره على الناس، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا ولا ذكر فيه أنه هذا من أجل النجاسة، ما بين أن هذا ينجسه، لكنه هذا مهم من الأدب أنك تجي الماس والناس يجونه من تبول به وتوضأ أنت منه ولا تشرب ولا تبول به لو والناس يحتاجون إليه، لأنه لو ما هو بناجس يكرهونه الناس، فهذا ليس من الأدب. مثل ما لعن النبي عليه الصلاة والسلام من يتخلى يقضي حاجته، يقول محل ما يتشمسون الناس يجلسون فيه للدفء بالشمس، أو محل ما يجلسون به الظلال، أو تحت الشجرة اللي الناس يحتاجون إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاثة، فهذا شيء يحصل فيه تقدير وعذية للناس، ولا يجوز أن الإنسان يعمل ما يؤذي الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا أيضا النبي عليه اتقوا الملاعن الثلاث، لأن من يفعل هذا من جاء من الناس اشتموا ولعنوا، فصار عرض نفسه لشتم الناس ولعن الناس، وليس من الأدب هذا. أنا وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أي نعم هذا الحديث فيه نعم، وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات. نعم هذا هو الرواية، هذا هو الصحيح. فلا ينجس فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، ولا يرفع حدث رجل وخبثة. بس بركة في شيء هذا سائل يقول قدمت من المغرب لأداء مناسك العمرة وأحرمت من الميقات قبل وصولي إلى جدة وأتممت الحمد لله مناسك العمرة، يقول هل يجوز لي أداء عمرة ثانية لي في نفس اليوم وكذلك أخرى عن والدتي؟ نعم ما في بأس أنك تأخذ عمرة عنك أو عن والد، لكن الأفضل أنك ما تأخذ عمرة لنفسك، أنك تكثر الطواف بالبيت أفضل لك من كونك تأخذ عمرة، لكن لو أخذ فلا بأس بذلك، لكن الأفضل كثرة الطواف بالبيت هذا أفضل لك من كونك تأخذ. أما إذا أخذت عمره عن والدتك فهذا طيب لا بأس. يقول ومن أين نحرم؟ ها؟ يقول ومن أين نحرم للعمرة؟ الإحرام من التنعيم الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها. نعم هذا السائل يقول نلاحظ أن بعض الناس يتعلقون بأستار الكعبة، فهل لذلك أصل؟ وهل باب الكعبة أفضل؟ وهل لباب الكعبة فضل معين؟ إيه نعم هو مهم تعلق بالأستار، يعني الإنسان مثلا يلصق صدره على الكعبة فهذا لا بأس به، وأما الذي عند الباب بين الباب وبين الحجر الأسود هذا له ميزة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام التزمه وضع صدره ويديه وخده عليه ووقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم، فهذا المكان له خصوصية حيث أن النبي فعل ذلك عنده، وهذا من المحلات التي يؤمل فيها استجابة الدعاء الملتزم، سواء مثلا ألصقت صدرك وخدك ويديك وسألت الله سبحانه وتعالى فهذا أقرب ما يكون في الإجابة، وإذا ما حصل لك من زحام الناس لو تكون تقابله وتهاجه وتسأل الله بين الباب الكعبة وبين الحجر الأسود، هذا من مواطن إجابة الدعاء وهذا لا بأس، لكنه من الإنسان ما يمس أجزاء الكعبة يتبرك فيها يتمسح بالثوب الكعبة للبركة ولا للحجر، لا إنما ينصق ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله. أما يمسح مثلا جدران الكعبة هذا ما ينبغي ولا يجوز، لأن النبي ما مسح من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط ولا مسح شيء غيره، أما كونه يلصق مثلا صدره ولا فهذا لا بأس به. هذا سائل يقول قدمت من مصر لأداء فريضة العمرة وزرت أولا المدينة ثم اتجهت إلى مكة عن طريق جدة ولم أمكث بها ولم أتمكن من الإحرام من بئر علي وأحرمت من جدة، فهل علي شيء؟ إيه نعم إذا كان مجيئك من المدينة وتقصد مكة ناوي من العمرة فعمرك صحيح، لكن يكون عليك دم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، ومن يتجاوز الميقات وهو قاصد حج وقاصد عمرة ولم يحرم فكفارته أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء مكة. استغفر الله وأتوب إليه سبحانه. الله.